العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلالك وجمالك وكلامك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لنعمة النظر إلى وجهك في جنات النعيم، حمدا لا ينبغي لأحد غيرك ولا يجزي عليه أحد سواك. لك الحمد كما ينبغي ليوم الزيادة والمزيد، يوم ينظر العباد إلى رب العباد في جنات النعيم فيزدادون جمالا وبهاء وإيمانا ونورا. وأصلي وأسلم على قرة عيني ومعلمي محمد بن عبد الله حبيب القلوب ونور العيون، صاحب المقام المشهود والمحمود والشفاعة الكبرى، والحوض الذي أكوابه بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أصحاب النور واليقين والدين، خير القرون وخير الدعاة وخير المجاهدين وخير الشهداء. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واجمعنا وإياهم بحبهم يا أرحم الراحمين في ظل عرشك. فقد بشرنا رسولك صلى الله عليه وسلم فقال: المرء يحشر مع من أحب. ونشهدك اللهم على حبهم في الدنيا والآخرة، وعلى حب كل مسلم مؤمن موحد مخلص إلى يوم الدين. أحبتي في الله، حديثي هذه الليلة عن غاية الغايات وأقصى الأماني وأطيب الآمال التي لا تنقطع، عن حديث تهدأ به النفوس وتطمئن به القلوب وتنتعش به الأرواح وينظف به الفكر وينظر به الوجه، ألا وهو رؤية الله في جنات النعيم. أحبتي في الله، وهل هناك أجمل من الله؟ لا إله إلا الله، له الكمال والجلال والجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أحبتي في الله، إننا نشاهد في الدنيا منظرا جميلا في فصل الربيع، يوم أن تكتفي الأرض بأعشابها الخضراء، وتخرج الأنوار والأزهار، ويتدفق ماء الغدير أزرقا رقراقا، تتراقص حوله الفراشات والعصافير، وينظر الإنسان إلى بلاد الجمال والطبيعة فيرى الشلالات المتحدرة من قمم الجبال، يتخللها ضياء الشمس فتنبعث الألوان وأطرافها على الكائنات، فتستقي كل مخلوقة وزهرة ووردة لونها من ضياء الشمس، وينعكس هذا الجمال المتدفق على وجه الناظر وبصره، فإذا نظرت إلى وجهه ترى السعادة والبهاء والأنثى يتفجر في وجه الناظر إلى جمال الكون، فكيف بالذي ينظر إلى وجه المكون سبحانه؟ أحبتي في الله، هذا أمر معروف في حياتنا الدنيا. عندما يكون لك حبيب بعيد تشتاق إلى رؤياه في مكان نائي، وكلما جاء مسافر من محله وأخبرك عن أخلاقه وصفاته وأفعاله وكماله وجوده وكرمه وتفوقه في دراسته ونجاحه وصعوده درجة درجة، كلما زاد حبك له وازداد شوقك إليه، وتتمنى اليوم الذي يأتي فتلتقي بهذا الحبيب الذي له مكانة في قلبك من خلال صفاته التي سمعتها وأفعاله الطيبة، ويزداد الشوق كلما ازداد موعد اللقاء، يزداد الشوق إلى هذا الحبيب، يكون ابنا أو أخا أو جارا أو صاحبا، يزداد الشوق في قمته كلما قالوا لك بعد غد سيصل، فتبدأ تحسب الدقائق والساعات، والشاعر يقول: وأكثر ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. هذا أمر معروف، يعني أنت إذا سافرت في العمرة ثم عدت وأنت مشتاق إلى أهلك وإلى زوجتك وإلى أولادك، كل ما قربت من الديار كل ما ازداد الشوق، حتى أنك ترى نفسك تسرع بالسياقة وتنجز أعمالك بسرعة وتجري في تخلص الجوازات. ما الذي يجعلك هكذا بهذه الحالة العجيبة الغريبة؟ الشوق. لماذا زاد الشوق هنا؟ زاد الشوق لأن القرب، قرب اللقاء بدأ يتحقق إلى أن تتم المشاهدة. فإذا تمت المشاهدة تولد شيء فوق نار الشوق، وهو الحب، المحبة التي تزداد درجاتها عند الرؤية. فإذا أنت شاهدت هذا الحبيب الذي طال قيابه وأصبح له مثل أعلى في قلبك، إذا شاهدته بعد هذا الانقطاع فرأيت كماله وجماله وأخلاقه وصفاته أجمل مما قيل، وإذا الذي حدثك عنه ما وفى كماله وما وفى صفته، بل لما عايشته ولما كلمته ولما جالسته ولما تعاملت معه وجدته قمة في الأخلاق وقمة في الصفات الطيبة، فازداد حبك على حب وشوقك على شوق وودك على ود. وهكذا أحبتي في الله نشاهد هذا في دنيانا، فكيف لا يكون هذا عند لقاء الله رب العالمين؟ والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أسمائه الحسنى 99 اسما. نحن نشتاق إلى رؤية إنسان وله اسم واحد، فكيف لا نشتاق إلى رب الإنسان وله 99 اسما كلها حسنى؟ نحن نشتاق إلى رؤية الإنسان المخلوق وله صفات معدودات، مهما زادت ما تزيد على 10 صفات. والله سبحانه صفاته لا تعد ولا تحصى، فكيف لا نراه ولا نشتاق إلى لقياه ولا نردد قول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كيف لا نردد في اللحظات الأخيرة ما ردده الحبيب المحبوب وجبريل يخيره بين لقاء الله وبين الخلود في الدنيا، فيقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. أرأيتم ومن التي بجواره وهو يقول بل الرفيق الأعلى؟ أحب مخلوقة له على وجه الأرض عائشة أم المؤمنين، التي ما يصبر عنها رضي الله عنها وأرضاها، في مرض موته يسأل جميع زوجاته: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد بيت عائشة حتى يستقر فيه. سابقها في البر وسابقها في البيت، ويشرب مكان ما تشرب ويأكل مكان ما تأكل، ويسميها الحميراء لأن لونها أحمر جميل، ويقول فضلت على النساء كما فضلت ثريد على الطعام وبشرها بالجنة، ونزل جبريل بصورتها مرسومة على حرير قال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. ومع هذا لما نزل جبريل وهي بجواره ورأسه على سحرها هنا على صدرها بين نحرها وسحرها قال ماذا تريد يا محمد؟ ما تختار؟ الخلود في الأرض وكنوزها والجنة أو لقاء الله والجنة؟ فقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى أحبتي في الله أمره عظيم وخطره جسيم، ولكن هناك بعض المحجوبين وبعض المحرومين ينكر رؤية الله يوم القيامة وينكر رؤية الله في جنات النعيم. فوالله لو أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أن الله لا يرونه ولا يشاهدونه لتفطرت قلوبهم هما وحزنا وغما وما وأصبحوا لا يقر لهم قرار. يا أخي أنا ما أدري كيف يعيش هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله على أي أمل تنعقد آمالهم، وعلى أي حب تنعقد قلوبهم، وعلى أي شوق تتدفق أرواحهم. أنت عندما يذهب ابنك إلى الروضة أو إلى المدرسة يوم واحد، فإذا جاء وقت خروجه وقالوا لك أن ابنك ما حضر قلبك يشتغل وتذهب لا يقر لك قرار حتى تأخذه وتقبله. بنتك الصغيرة وابنك الصغير وغاب عنك أيام أو لحظات أو ساعات دقيقة قليلة، فكيف وقد قطعت عمرا طويلا من ولادتك إلى مماتك وأنت يا الله اللهم الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف العزيز الحكيم الكريم، وتردد هذه الأسماء، له تسجد وله تركع، ومن أجله تقاتل ومن أجله تضحي، وله تنفق تجوع من أجله وتصوم من أجله وتهدر دمك من أجله، ثم يقول لك ستعيش طول عمرك ولا تراه. كيف يكون ذلك يا إخوان؟ كيف؟ أنا ما أدري كيف هؤلاء، لهذا أنا أرى حياتهم كئيبة، أرى حياتهم حزينة. وما كانت عقيدتهم هذه التي تنكر رؤية الله إلا بسبب حجاب الذنوب وحجاب المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا تتبعت عقائد هؤلاء الناس فوجدتهم عندهم انحراف كبير في العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما أنهم يكفرون المؤمنين، يكفرونهم بالذنب الواحد، إذا ارتكب المسلم خطيئة قالوا كافر فهو في النار خالد مخلد لا حول ولا قوة إلا بالله، أو إنهم يشركون بالله رب العالمين فيذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويستعينون بغير الله. فهاتان فرقتان موجودتان تحكمان في العالم، دولتين، واحدة منهم تشرك بالله سبحانه وتعالى شركا عقيديا، والثانية تنكر رؤية الله سبحانه وتعالى وتكفر المسلم بالذنب والخطيئة. لهذا بسبب هذه الذنوب حجب الله عنهم الرؤية إيمانا في الدنيا وعقيدة ومشاهدة يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أحبتي في الله، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون في يوم القيامة في أرض المحشر، ويراه المؤمنون في جنات النعيم. الآيات تشهد والأحاديث تشهد، وسنناقش هذا إن شاء الله عما قليل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وهنا يذكر الله الدنيا ويذكر الآخرة، ويبين أن الدنيا لها عباد يعبدونها يحبونها، وأن الآخرة لها عباد يحبونها ويشتاقون إليها. وعباد الله سبحانه وتعالى الذين يريدون الآخرة، أما الذين يريدون الدنيا أعطى بعضهم الدنيا، أقصى غاية الدنيا. وعندما يذكر الله الآخرة لابد أن يبين لك أقصى الغايات، كما أن أقصى عابد الدنيا أن يحوز الدنيا، فأقصى من يريد الآخرة أن يرى الله رب العالمين. يعني أنت عندما يضع الله الدنيا في كفة والآخرة في كفة، ويجعل الغاية في الدنيا حيازتها والغاية في الآخرة، ماذا سيجعل الله جعل الغاية النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. انظروا إلى الآيات العظيمة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لماذا تذرون الآخرة وفيها رؤية الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فجاءت الآيات متناسقة حيث أن الله رغب في الآخرة بأحسن ما فيها وأجمل ما فيها وأكمل ما فيها وأبهى ما فيها، وهو النظر إلى الله رب العالمين. ثم أحبتي في الله لنستمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المحرومين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الحجاب واقع عليهم في الدنيا وواقع عليهم في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. والله يقول أنا عند حسن ظن عبدي في، فليظن عبدي في ما شاء. فإذا ظنيت في الله أنك تراه حسب ما يذكر القرآن والحديث حقق الله لك ظنك يوم القيامة. وإذا ظنيت في الله أنك ما تراه حقق الله ظنك يوم القيامة، فأنت على ما تظن في ربك. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه النعمة ذكر بعض أحوالها في القرآن، فقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يا إخوان، من يطيق إنكار هذا؟ يعني أنا الآن أريد أن أمتحنك، أنت كإنسان لك عواطف ومشاعر وأحاسيس، لو إني خبأت في يدي اليمين شيء وفي يدي الشمال شيء، ها؟ ثم كان في يدي اليمين وردة حمراء وفي يدي الشمال جمجمة إنسان، ثم أخرجت الوردة الحمراء، كيف راح يكون وجهك؟ راح تبتسم، تقول يا سلام، تأخذ وتشمها ولو طلعت لك الجمجمة راح تغير رأيك، تفزع وتخاف. هذا موجود عند الإنسان، كل المخلوقين الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الإحساس. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا حتى يبين هذا النعيم العظيم، جعل الإحساس فينا في الدنيا ويكون هذا الإحساس في قمته وأعلاه عندما ننظر إلى وجه ربنا ومولانا. فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. فهناك فرق بين من ينظر إلى وجه الله ومن ينظر إلى وجه من؟ إلى وجه مالك خازن جهنم الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وفزع منه، سلم عليه رد عليه بصوت خشن وما يضحك ومعبس، فسأل سبحان الله من هذا يا جبريل؟ قال هذا مالك خازن جهنم، ما ابتسم لأحد، وجهه مخيف وجهه مرعب. وهكذا جزاؤهم، من ظن أنه سيرى الله سيرى الله إذا كانت عقيدته سليمة، ومن يظن أنه لا يرى الله لابد أن يريه الله وجها آخرا، وهو وجه مالك خازن جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونعوذ بالله من جهنم وأصحاب جهنم. لنعود إلى الأحاديث النبوية الصحيحة التي لا يملكون إنكارها، هم ما ينكرونها. نعم، الأباضية وغيرهم من الرافضة ما ينكرون هذه الأحاديث، قليل منهم ينكرها، ولكن يؤولونها. يقول وجوه يومئذ ناظرة، الآية القرآنية يعني تنتظر ثواب الله ما تنتظر رؤيته. شوف يؤولون الآية. فنقول لهم لماذا أولتوها؟ قالوا لأن مذكور في القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فكيف تقولون إننا نراه بأبصارنا في الجنة والقرآن يقول لا تدركه الأبصار؟ نقول صحيح، القرآن يقول لا تدركه الأبصار، ولكن لم يقل لا تراه الأبصار ولا تنظره الأبصار. فإدراك الشيء الإحاطة به. فأنت مثلا لو أنك مر عليك إنسان من بعيد وسألتك هل رأيته؟ تقول نعم رأيته، لكن إذا قلت لك هل أدركته؟ تقول لا ما أدركته لأن راح طاصتني ما أدركته. لكن لو قلت لك أدركه، هل معنى أدركه يعني أنظره أو أبصره؟ لا، أدركه يعني أجري خلفه حتى توصل عنده وتمسكه وتقول له يا ولد يا فلان فلان يبيك، هذا معنى أدركه. لهذا يقول أنا أدركت الرجل. فعندما يقول القرآن لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار سبحانه وتعالى. الأبصار تراه، الأبصار تنظر إليه، الأبصار تستلذ بالنظر إلى وجهه، ولكن لا تدركه ولا تحيطه سبحانه وتعالى. بل أن حملة العرش لا تدرك أبصارها ربها لا إله إلا هو، وما بين شحمة أذن الواحد منهم وعاتقه مسير 700 عام. فماذا نقول نحن بعيوننا الصغيرة هذه؟ ما نستطيع، ولو صنعت لنا عيون أخرى في الجنة أكبر وأوسع وأقوى فإنها لا تدرك الله، فلا يعلم ولا يحيط ولا يعلم صفات الله ومحاسن الله وجمال الله وأسماء الله وأفعال الله إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ضرب المثل للناس، هذا المثل عجيب يا إخوان، مثل قمة في البلاغة والوضوح. فماذا قال؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحديث رواه مسلم والترمذي وهو حديث صحيح. ويقول ابن المبارك: سمعت، نبأنا أبو تميمة قال: سمعت أبا موسى الأشعري يخطب الناس في جامع البصرة ويقول: إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ هذا ملك ينادي، يسمعون كل أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلال والأنهار والأزواج المطهرة، فيقولون: نعم، قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثم يقول الملك: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات. فلا يفقدون شيئا مما وعدهم في كتابه وسنة نبيه، فيقولون: نعم. فيقول: قد بقي لكم شيء، إن الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وهذا الحديث في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم رحمة الله عليه. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال: نعم. وعن عمار بن عبيد قال: سمعت عليا رضي الله عنه قال: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. كل ذلك في كتاب حاد الأرواح. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، شوف كيف الشوق، شوق الصحابة رضي الله عنهم أكثر من شوقنا، أكثر من شوقنا. احنا نادر ما يأتي واحد إلى عالم أو إلى إنسان ويسأل هذا السؤال، ولكن الصحابة ما يصبرون. لهذا الله سبحانه وتعالى علم الشوق الذي في قلبهم، فضرب بينه وبينهم موعد، ضرب بينه وبينهم موعد، فقال سبحانه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اصبروا، كل واحد له أجل وموعد ينتهي ثم تلقى الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فسألوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، اسمع المثل العجيب الذي يضربه الحبيب المحبوب. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني القمر ليلة 14 أو 15 والسماء صافية بالليل، هل هناك ضرر وحجاب بينك وبينه حتى ما تراه؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وهذا الحديث احتج به المنكرون للرؤية، قالوا: وإن كان الحديث صحيح لكن الحديث هذا مو متواتر، لهذا احنا ما نأخذ في امور العقيدة الا الاحاديث المتواترة. سبحان الله، ايش هذه اللفة الطويلة هذه؟ هل اشترط محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت في وصاياه فقال: يا امتي اذا جاءكم الحديث يرويه الواحد لا تاخذونه، واذا جاءكم الحديث ترويه الجماعة اخذوه؟ يلا نحن نناديكم، اعطونا الدليل على عدم الاخذ بالحديث الاحاد. ويقولون ان هذا الحديث يشبه الرب في القمر، والرب يقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فكيف تقولون مثل القمر مثل الشمس؟ هم يقولون. نقول: يا مساكين، الرسول صلى الله عليه وسلم ما شبه الرب القمر والشمس، ولكن شبه الرؤية. انت عندما تنظر الى القمر تدرك القمر او تنظر اليه بس؟ انت تنظر اليه، بل انك ما تنظر الى ذات القمر نفسه، يعني الحجر والتراب والجبال والوديان اللي فيه، لكن تنظر الى النور المتحدر اليك من القمر. والذي في الشمال يرى القمر، والذي في الجنوب يرى القمر، والذي في الشرق يرى القمر، والذي في الغرب يرى القمر، اينما كان موقعه يرى القمر. فالله سبحانه وتعالى اينما يكون الانسان في الجنة يرى الله سبحانه وتعالى. ولكن الذي يرى القمر في الدنيا هل ادرك القمر؟ مستحيل، ما في عاقل يقول انني ادركت القمر بعين المجردة هذه. انت ترى صورة القمر الحقيقية التي تناسب عينك وتليق بعينك كانسان، لكن القمر اعظم من ذلك واكبر مساحة من الذي تراه انت. القمر فيه ظلام، القمر فيه جبال، القمر فيه وديان، القمر فيه غبار، القمر وراه له وجه وله خلف وهو مدور، وفيه عاصير وفيه رياح. فأنت عندما تبصر هذا القمر ما أبصرت من هذا القمر إلا الذي يناسب بصرك في الدنيا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرب المثل في القمر ولا ضرب المثل لله في الشمس حتى تحتجون بهذا الحديث الصحيح، لا، ولكن قال بالمثل كما تقول الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالأبصار تنظر إلى القمر ولكن لا تدرك القمر، تنظر إلى الشمس ولكن لا تدرك كل الشمس ولا تحيط كل الشمس. كذلك الله يوم القيامة سبحانه وتعالى وفي الجنة تنظر إليه الأبصار وتراه ولكن لا تحيط به ولا تدركه. فأصبح هذا المثل النبوي من أصح الأدلة ومن أبلغ الأدلة على تحقيق رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وقبل غروبها، يعني صلاة العصر. ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أن المرشحين لرؤية الله يوم القيامة أكثر الناس هم الذين يحافظون على صلاة الفجر في الجماعة في المسجد وعلى صلاة العصر في الجماعة في المسجد. لماذا؟ لأن هاتين الصلاتين تتبدل الملائكة الكتبة والحفظة فيهم. أي نعم، فملائكة الفجر تذهب، ملائكة الليل تذهب في وقت الفجر في صلاة الفجر، تصلي وراء الإمام مع المصلين، صفوف صفوف، نعم، تنزل ملائكة النهار وتذهب ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار إلى العصر، بعدين تنزل ملائكة الليل. فربهم يسألهم يقولون، يقول الله لهم وهو أعلم، على ماذا تركتم عبادي أو عبدي؟ فيقولون جئناه يصلي وتركناه يصلي، يشهدون له يصلي الفجر ويصلي العصر، فماذا تنتظر من إله؟ تشهد الملائكة بالليل والنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، تشهد له بأعظم وسام وأكبر تشريف، تشهد له بأن هذا القلب الصغير المحدود في الأرض انفتح للخالق، فعبر هذا القلب الصغير عبر. انت متعجب ان ان ان والله قالوا لك المكوك الامريكي وصل القمر ولا رايح يرصد لك المذنب هالي؟ هذين القلوب هم اقصى ما وصلت، اقصى ما وصلت عند اعتبت الكرة الارضية. لها غلاف جوي، هذا الغلاف الجوي يحفظها من النيازك والمجرات وتنصهر فيها عندما تنزل وتحتك وتصير غمال. هذا الغلاف الجوي هذا بالنسبة للكرة الأرضية شيء بسيط جدا، قريب جدا. وهم حتى الآن يعني وصلوا عند الغلاف الجوي أو تعدوه شوية ودخلوا في المكان اللي ليس فيه جاذبية. هذا أقصى ما توصل إليه أكبر مخترعينهم. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بس أكثر من الظاهر ما يعرفون. لكن أنت لما تقف في الصلاة وتقول الله أكبر، وين قلبك يوصل؟ قلبك أسرع من المكوك الأمريكي، يوصل عند العرش ويوصل فوق العرش، يوصل عندما تسمع الإمام يقول الرحمن على العرش استوى. وين قلبك وصل عند الرحمن على العرش استوى؟ فوق سبع سماوات وفوق الكرسي وفوق العرش، والرحمن فوق العرش لا اله الا هو. فلا تقول لي والله ان العلم تقدم ولا امريكا وصلت ولا كذا، لا خل هذا اكبر مخترع اخر ما وصل عنده قاعد في قاعده ودق دقم وبعدين خلاص طاح شرنجر في البحر وانتهى. لكن انت وين وصلت؟ انت وصلت الى الرحمن الرحيم لا اله الا هو. فلهذا اخي الكريم انتبه الى خطوره هذه العقيده العظيمه التي تحلق فيك السماوات السبع وتوصلك الى الجنه مره والى النار مره والى العرش مره والى الله سبحانه وتعالى مره باسمائه وصفاته العلى في قلبك، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم ان لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب. هذا الحديث الصحيح اخرجه البخاري ومسلم والترمذي. ومن الدعاء ايضا دعائه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصحابة، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. وهذا الحديث صلى في عمار بن ياسر، عمار بن ياسر صلى ركعتين خفيفتين، يعني قرأ الفاتحة وقرأ الآية وبعدين ركع وبعدين سجد، وبعدين بعد التشهد بعد ما قال التشهد قبل أن يسلم دعا بهذا الدعاء وقام. فالصحابة قالوا يا عمار أنت اللي شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان، يقول بلغ الإيمان مشاشة يعني أطراف عظامه وأطراف أصابعه، يعني مملوء بالإيمان، وتصلي ركعتين خفيفتين بس. قال لقد دعوت فيهما دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حسبي، يعني حسبي هذا الدعاء أنا واستجابة، فأنا قدرت الخير كله. ثم قرأ هذا الدعاء فأنت يا أخي المسلم إذا صليت ركعتين قبل أن تسلم ادعو بهذا الدعاء العظيم المبارك الذي أعظم ما فيه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنا أقول للأباضية وللرافضة الذين ينكرون رؤية الله الله سبحانه وتعالى والمعتزلة وغيرهم، أقول لهم كيف تؤولون هذا الحديث؟ زين يعني وجوه يومئذ ناظرة، كنت ناظرة تنتظر الثواب. زين وهذا الحديث ايش تقولون فيه؟ الحديث واضح واضح بين صريح، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني هناك نظر إلى وجهك له لذة، أسألك هذا النظر ولذة النظر. ما له حجة. الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح ولد آدم، يعني لو أنك أحضرت كل خبراء اللغة وفصحاء اللغة وأصحاب المعلقات والمستشرقين وكلهم حطيتهم في كفة وجئت بكلام محمد صلى الله عليه وسلم أربع خمس كلمات، ثم جمعت كل هذا اللغو الذي يقوله أولئك الناس من نفايات العقول وزبالات الألفاظ والأقوال، لوجدت أن كلمة واحدة أربع كلمات من كلمات محمد ترجح على هذا وترجح على لغو البشرية كله. كيف لا ترجح هو الذي يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يلا عليك أنت، عليك الميزان، هذا الميزان، حط اسمع الكلمات الحلوة. هل موجود واحد منكم الآن الطفل الصغير هذا ما فهم هذا الكلام؟ لا شك يفهمه، شيء سهل بسيط، لأن الذي قاله بصريح. فهو يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم حقق دعاءه وجعلنا ممن يتحقق فيه هذا الدعاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده به وأن يتعاهد به أهله كل يوم. وزيد بن ثابت تعرفون من هذا؟ هذا من حفظة القرآن، وهذا الذي جمع القرآن كله من صدره هو وطبق على الحفاظ من الصحابة، ثم استخار الله في كل آية، ثم إنه زكاه أعظم خليفتين على وجه الأرض أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم المبشرون بالجنة زيد بن ثابت الذي جمع القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه هذه الهدية يقول ويأمره أن يحفظها أهله وأن يدعو بها. قل حين تصبح لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك، اللهم، وما قلت من قول أو نذرت من نذر أو نذر من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديك، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أسألك اللهم الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكسب خطيئة محيطة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبدك ورسوله، وأشهد أن وعدك حق وأن لقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعوة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أبو داود في سننه. أحبكم في الله، هذا حديث أيضا يشهد برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. وأيضا عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل وفي كفه كالمرآة البيضاء، مثل المنظرة في كفه مثل المنظرة بيضة المعنقية كالمرآة البيضاء يحمل فيها كالنكتة السوداء، أي هذه المرآة البيضة فيها نكتة سوداء كالنكتة السوداء. فقلت ما هذه التي في يدك يا جبريل؟ قال هذه الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير كثير. قلت وما يكون لنا فيها؟ قال يكون عيدا لك ولقومك من بعدك، ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يسأل الله عبد فيها شيئا هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ذخر له في آخرته ما هو أعظم منه. قلت ما هذه النقطة التي هي فيها أي النقطة؟ قال هي الساعة ونحن ندعوه يوم المزيد. قلت وما ذاك يا جبريل؟ قال إن ربك اتخذ في الجنة واديا فيه كثبان من مسك أبيض. وادي في الجنة فيه كثبان مثل الرمال ولكن من مسك أبيض، من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه فيحف الكرسي بكراسي من نور، فيجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك الكراسي، ويحف الكراسي بمنابر من نور من ذهب ومن ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على تلك المنابر، ثم ينزل أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على تلك الكثبان، ثم يتجلى الله عز وجل فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك بمقدار منصرفكم من الجمعة، أي مدة خطبة الجمعة وصلاة تقريبا بهالمدة هذه. يقول ثم يرتفع على كرسيه عز وجل ويرتفع معه النبيون والصديقون، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي لؤلؤة بيضاء وزبرجدة خضراء وياقوتة حمراء، وغرفها وأبوابها وأنهارها مضطردة فيها، وأزواجها وخدمها وثمارها متدليات فيها، فليسوا بشيء بأحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه نظرا إلى ربهم ويزدادوا منه كرامة. هذا ذكر في كتاب حاد الأرواح لابن القيم صفحة 252، يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه: هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسندا فرواه عن إبراهيم بن محمد وذكر نحو الحديث، ثم قال الشافعي أنبأنا إبراهيم قال حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به أي بهذا الحديث، وزاد فيه أشياء، ورواه محمد بن إسحاق عن أنس وقال فيه أي زيادة، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظرون إلى وجهه الكريم. وقد رواه عديد من الأئمة، وقد جمع ابن أبي دؤاد جميع طرقه. أحبتي في الله، هذا الحديث أول شيء يبين فضل يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة فرضه الله على أمة النصارى فضيعوه، فأخذوا أي يوم؟ أخذوا يوم الأحد، مع أنه يوم الأحد هذا اللي يعتبرونه يوم عيد وفيه إجازة، كلمة أو اسم يوم الجمعة في لغة النصارى ما معناها؟ فرايدي، ها؟ يعني يوم العطلة، يوم الإجازة، ها؟ مع أن اسمه يوم الإجازة ويوم العطلة عندهم في لغتهم، ومع هذا ما يحملون فيه، ما يتخذونه عيد، خالفوا الله وخالفوا الإنجيل وأخذوا يوم الأحد، فضيعوه، يقول الرسول ضيعوه، ضاع عنهم اليوم. واليهود أخذوا يوم السبت مع أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم يوم الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو يوم السبت الذي اختاروه وتركوا يوم الجمعة، الله عاقبهم فيه لأن الله حرم فيه العمل كما حرم يوم الجمعة، ترى يوم الجمعة العمل وقت الصلاة حرام، الله يقول فذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد الصلاة انتشروا وابتغوا وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فتبين بأن يوم الجمعة عند الخطبة وعند الصلاة لا يجوز فتح المحلات ولا يجوز العمل فيها، فليه لماذا نتشبه باليهود؟ لماذا نتشبه بالنصارى الذين خالفوا الله سبحانه وتعالى فتركوا يوم الجمعة وأخذوا يوم السبت ويوم الأحد؟ أحبتي في الله، هذا اليوم العظيم خلق فيه آدم وفيه أنزل إلى الأرض وفيه تقوم الساعة، وهو يوم من أيام الجنة الذي يتحدث عنه هذا الحديث. فهذا اليوم الذي هو من أيام الجنة المباركة تكون فيه رؤية الله وفيه سوق الجنة. سوق الجمعة، وسوق الجمعة هذا الحافي اللي الحكومة تلعبنا كل ما واحد حط لنا بضاعة لو شالوه طردوه وبهدلوه وما راح حاطينهم يمين وما راح حاطينهم شمال، وكل ما واحد سوى له مجمع اشتكى علشان المجمع يربح حرم المساكين الفطارة عشان يحطون بضايعهم علشان كذا. حسد الله يكن الشر. يوم الجمعة هناك في الجنة ما في حسد، كل حب، يجلسون على منابر من نور وكراسي من نور وعلى كتبان من مثل، والله سبحانه وتعالى ينظرون إلى وجهه ويعطيهم التحف. وفي أحاديث كثيرة غير هذا الحديث يزيد جمالهم ويتولد جمالهم وتتغير ألوانهم، ويعودون إلى زوجاتهم فتقول الزوجات إنا نعجب منكم نراكم أجمل مما كنتم، فيقولون ونحن كذلك نعجب منكم نراكم أجمل مما كنتم. لأن في هذا اليوم تهب ريح اسمها ريح الرحمة، وهذه الريح ريح الرحمة تحرك ريح ثانية اسمها ريح المسك، وهذه ريح المسك تهب على كتبان المسك فتطير على هدومهم هني داخل أجسامهم المسك وعلى وجوههم، فيصير جمالهم أحسن مما كانوا. يعني كل يوم جمعة يتجدد الجمال، وكل يوم جمعة يتجدد البهاء. والزوجة كذلك تهب ريح للجنة اسمها ريح الشمال، وريح الشمال هذه اللي تينا هني هذه اللي كلها غبار وغوز ودخان الحرب الله يكفينا الشر، لا، ريح الجريح الشمال تأتي فتحرك المسك فتدخل يدخل المسك داخل القصور، قصر من زبرجدة، قصر من لؤلؤة، قصر من ياقوتة خضراء وياقوتة حمراء، ويمسح هذا المسك على وجوه النساء والحور، فتجد يعني كما يقول الناس تأمل الناس فيها محاسنا ليس تنفذ، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. يعني كلما نظرت إليها وجدتها أجمل وأجمل مما كانت. هذا كله ببركة يوم الجمعة يا إخوان. فلهذا من حرص على يوم الجمعة في الدنيا جزاه الله يوم الجمعة في الآخرة، ومن ضيع يوم الجمعة في الدنيا ضيع الله عليه يوم الجمعة في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من أهل هذا اليوم المبارك من المقبولين فيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقد شارف الوقت على الانتهاء والأحاديث كثيرة وهذا موضوع عظيم، ولكن يعني أقرأ عليكم بعض ما ذكره العلماء في صفة هذا اليوم العظيم. يقول: فلما أكلوا وشربوا شخصت أبصارهم وتعلقت قلوبهم، ثم رفع ربنا الحجاب عن وجهه، فبينما هم في ذلك إذ رفع الحجاب فبدا لهم ربهم بكماله، فلما نظروا إليه وإلى ما لم يحسنوا أن يتوهموه ولا يحسنوا ذلك أبدا، لأنه سبحانه الأول الذي لا يشبهه شيء من خلقه، فلما نظروا إليه ناداهم حبيبهم ربهم بالترحيب فيهم وقال لهم: مرحبا بعبادي. فلما سمعوا كلام الله بجلاله وحسنه، وأنتم في الدنيا تسمعون القرآن من أفواه القراء، فيطير قلبكم شوقا وجمالا وخشوعا وخضوعا، فلا تملك القلوب إلا أن تنتفض والعيون أن تدمع، فكيف إذا سمعتم كلام الله من الله. كلام الله تسمعه من الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا أمر عظيم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها، لنا ولوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونسألك رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك يوم المزيد، ونسألك اللهم أن تعقد لنا وليمة الجنة، فإن الله يعقد للمؤمنين وليمة في الجنة، يطعمهم من زيادة كبد الحور، يطعم فيها كل أهل الجنة سبحانه وتعالى، وذلك من جوده وكرمه وفضله. اللهم أنت رب الخير وأنت رب الجود، فمنن فإن الخير عندك أجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.